وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته صلاة ويصلي في مرابض الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت بالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد قال وجعلوا عضادته حجارة قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. تبقى على هذا الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي عنوان البخاري رحمه الله الجاهلية. أين هو هذا؟ أين هذا الباب؟ باب أيام الجاهلية. تعرفون ما معنى أيام الجاهلية؟ يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يجمع بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه، فيذكر الوقايع التي وقعت بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبين مبعثه، ثم يذكر الوقايع المعروفة بعد مبعثه من إسلام فلان وفلان وفلان وفلان. والجاهلية يعني لها إطلاقات. الإطلاق الأول يقال فترة الجاهلية هي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه. كم سنة تكون هذه؟ 40 سنة. ولكن الصحيح أو من الصح الأقوال فترة الجاهلية تبدأ بعد رفع عيسى عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يقرب 500 سنة بعد رفع عيسى عليه السلام. لأن بعد رفع عيسى عليه السلام أتباؤه غيروا دين المسيح وادخلوا فيه ما ليس منه وحلوا الأشياء المحرمة مثل شرب الخمر والأمل ما تشاء، لأن عيسى عليه السلام على تعبيرهم وعلى عقيدتهم أنه صلب لتكفير خطايا بني بشر. يعني الآن خلاص إنسان صار حر يعمل ما يشاء، فهذا فتح الباب لجميع الشرور. عرفت النقطة هذه؟ ما وجدت في دين من الأديان من أباح مثل ما أباح النصارى في دينهم، بحجة أن عيسى عليه السلام صلب لتكفير خطايانا. إذن خلاص نعمل ما نشاء، وإن عيسى عليه السلام قد تكفل بنا. هذه العقيدة فاسدة هي التي جرت الإنسان إلى كل ما يستطيع من المعاصي. إذن القول الصحيح عندي أن فترة الجاهلية بدأت بعد رفع عيسى عليه السلام إلى مبعث النبي عليه السلام، وبعد مبعث النبي عليه السلام انتهى دور الجاهلية، لأنه جاء نور الإسلام. لما جاء نور الإسلام قضى على فترة الجاهلية. هذا الذي أراد به البخاري رحمه الله بيان الجاهلية. طبعا هو ما حدد فترة، الفترة هذه اللي قلنا هذه ما حددها، ولكن العلماء حددوا، منهم من قال من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، ومنهم من قال من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. إن أقوال كثيرة قيل في هذا، ولكن الصحيح ولا صح عندي والله أعلم بصواب، هو كما قلت من رفع عيسى عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فترة كلها فترة الجاهلية. الأمر الثاني، ذكر الإمام بخاري رحمه الله في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نسبه شريف، نسبه الشريف، فاكتفى إلى عدنان، فاكتفى إلى من محمد إلى عدنان، ومن عدنان إلى إبراهيم لم يسوق البخاري رحمه الله. وهذا هو الصحيح المعروف عند جمهور النسابين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسب نفسه إلى عدنان يتوقف. لماذا يتوقف؟ لأن من عدنان إلى إبراهيم الأجيال مختلفة، عدد الأجيال تختلف، منهم من جعل كذا ومنهم من جعل كذا، بل في حديث ضعيف طبعا ليس هو صحيح ما ذكره ابن سعد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب النسابون، لما ينسبون إلى إبراهيم يقول كذب النسابون، يعني بين عدنان وإبراهيم كم، هذا هو محل الخلاف. فلذلك اكتفى الإمام بخاري إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى عدنان، ومن عدنان إلى إبراهيم ثابت، هذا ليس فيه خلاف. الخلاف في أي شيء؟ في عدد الأجيال، في عدد الأجيال. ومن إبراهيم إلى نوح، من إبراهيم إلى نوح أيضا ما نستطيع أن نقول كم، ولكن حسب كتاب اليهود إذا نسبنا من إبراهيم إلى نوح عليه السلام فيكون بيننا وبينه حوالي 5000 سنة فقط، وهذا كله كذب وبهتان، لأن بيننا وبين نوح لا يمكن أن يكون 5000 سنة بل آلاف السنين. ولكن التوراة الموجودة الآن التي تنص من إبراهيم إلى نوح إذا حسبت أنت لا يزيد عن 5000 سنة. ومن نوح إلى آدم أيضا نفس الشيء. إذا نحن فقط نقف إلى إبراهيم، نقف إلى إبراهيم، وبعد إبراهيم عليه السلام لا نستطيع نجزم بأي شيء، إنما الذي نجزم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان من أولاد إسماعيل بن إبراهيم، كما أن إسحاق كان من أولاد إبراهيم. عرفتم هذا؟ هذا هو السبب في توقف البخاري إلى عدنان، لما ساق نسبه توقف إلى عدنان، لأن هذا متفق عليه، هذا ليس فيه خلاف، هذا ليس فيه خلاف. الخلاف بين آدم إلى إبراهيم في العدد، ليس الاختلاف في النسب، إنما الاختلاف في العدد. عرفت الفرق بين إيش؟ عرفتم الفرق بين الاثنين؟ يعني ليس خلاف في النسب، إنما الخلاف في العدد، يعني منهم يزيد عدد ومنهم ينقص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب نفسه كان يقف إلى عدنان، وهذا الذي فعل الإمام بخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.